مما تبطنه بأن الكلام حول دلالة الدليل مرة يقع في دلالات الدليل اللفظ ومرة يقع الكلام في دلالات الدليل الشرعي لكن غير اللفظي. أما الدليل اللفظي فالآن بحمد الله فرغنا منه. يقع الآن الكلام في دلالات الدليل الشرعي ذات غير اللفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي ما هو؟ فعل الإمام عليه السلام. فعل الإمام وتقريره للسيرة. وتقريره للسيرة للفعل. وهذا البحث بهذا الشكل الذي راح يبحث السيد كنت تشوفه غير موجود في الكتب الأصولية ولم أرى كتاب أصولي يبحثه بهذا الشكل المرتب المنظم النظيف. فهنا وهناك يرجع من الفقهاء الإشارة إلى بعض هذه الأبحاث لكن كعنوان يبحث فيه عن الكلام رحمة الله يبحث فيه عن السيرة موجود في الكتب الأصولية. فإذن الدليل الشرعي غير اللفظي عبارة عن منصار عن الفعل مرة وعن التقرير أو السيرة دول أخرى تقرير السيرة تقرير الشرعي. أما الكلام يقع الآن هو الفكرة إذا رأينا الإمام سلام الله عليه يفعل شيئا هل نتمكن أن نستنتج من فعله الوجوب؟ وإذا ترك فعلا فهل يمكن أن نستنتج من فعله الحرمة؟ كلا تمكن. فعل الإمام أقصى ما يدل على أنه ليس بحرام لكنه يحتمل واجب يحتمل مستحب يحتمل مباح. بعد ما يستنتج إذن هو ماذا؟ عدم الشرع. وإذا ترك فأقصى ما يستنتج من تركه عدم الوجود. أما يستنتج أنه حرام لا مكروه لا لعله مباح وتركه. هذا لحظة الآن المفروض شو مختار من فعل الإمام لا نستنتج وجوبا ومن الترك لا نستنتج الحرمة وهذا شيء واضح. ثم ينبغي أن يعلم بأن الإمام إذا فعل فعلا قلنا يستنتج عدم الحرم فإذن يكون هذا الفعل علينا أيضا ليس بحرام ولكن يشترط أن تكون الظروف ظروف موحدة. أما إذا كانت الظروف والخصائص مختلفة فلا يمكن أن نستنتج فلا يمكن أن نستنتج من ذلك عدم حرمه وأنه أقيم قرارا. فلو فرض أن الإمام رأيناه بعد قراءة الحمد قال آمين لو فرض، ولكن كان يوجد من يتقي الإمام منه كان يوجد في المسجد، فما نتمكن نستنتج أنه في حقنه ليس بحرام أو آمين، وهذا مطلب واضح وقد نبه عليه قد الشبه في الحلقة الثالثة. هذا المقدار انتهى، لكن كان إضافة أضافة لطيفة لا بأس فيها مذكورة في الحلقة الثالثة. لرب متيهم يتوهم بأن الظروف دائما مختلفة والخصائص دائما بيننا وبين الإمام مختلف. لماذا؟ لأن ذات إمام ذات نبي. فلعله هذا الفعل حينما فعله لم يكن حراما في حق الفقر، لماذا في حقنا يلزم أيضا ليس بحرام؟ لعله كون نبي يتزوج كم واحدة كم امرأة كيف موسى كيف المقصود إلى حقه. هذا شلون صار المتصاد النبي؟ إذا لعله قد فعل لم يفعله يستنتج من فعل أنه ليس بحرام، لكن ليس بحرام لعله في حقه فقط، من قال في حقنا؟ فإذا دائما خصائص المعصوم تختلف عن خصائص إمام أو نبي، نحن لسنا كذلك. قد يتوهم متوهم هذا، ولكن الجواب عن ذلك هو أن يقال بأن إبداء هذا الاحتمال يوجد فرح قوله تعالى ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. أسوة الحسنة يعني شنو؟ يعني كلمة سوية تعني سوية. فإذا أردنا نديها الاحتمال يعني كلمة سوية نبي يكون نحن نسوي بعض لأنه يعني احتمال المستطاعات فشنو تأسي مرعي بتأسي. فهل آية الكريمة ولغي هذا الاحتمال ولا نأخذ بهذا الاحتمال إلا أن يكون دليل خاص كما قام الدليل الخاص أنه صلاة الله واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وقام الدليل على أنه يتمكن من الزواج بالجهد بالجهد مستفاته مستفاته بالتماعي قام الدليل عليه انتقل. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل واحد وبعد تقرير تقرير كبير تقرير تحت توفير أي ما بعد كثيرة بعد فيقع البحث في كل منهما مرة عن الفعل ومرة عن التقرير. دلالة تقدم منها في الحلقة الثالثة الحديث عن دلالات الفعل أو الفعل لأنه هذا اللي يتقدم لأنه يوضح هذا التفحيح إن اقترن بقرينة الدل على أن هذا الفعل صدر على نحو الوجود أو الترك صدر من باب الحرمة هذا كله فيتحدث مدلوله عن مدلول فعل أو الترك على أساس وأنه وجودي وأن مدلول الوجود أي فعل أو مدلول الاستحباب يطلب حرمة الوجود مدلول الحرمة أو الكراهة يتحدث على أساس الكفر، لكن الكلام إذا وقع مجرد وإن وقع هذا الفعل أو الفعل مجردا فإلى دلالة بعد ولا ليش ما إلى دلالة؟ يقول شوي في دلالة كان له بعض الدلالات شوف هذا بشوي ما لأن أكثر ما يقول الفعل على عدم الفعل هل نقدر أما وجود لا استحباب لا من قبيل دلالة صدور هذا بعض الدلالات تركيب بعض الشم إذا بعض الدلالات شوي من قبيل عن الفعل دلالة صدور على عدم والترك ودلالته على عدم وجوده ومن قبيل بعض ماذا إذا جاب على وزن عبادي ها شوفوا لما شفناه يدل المنزل يقول له ركع فيه فهذا يدل على رشحان واستحباب وإلا إباحة لا معنى العبادة ودلالة العتيان به عتيان على وجه العبادي بالعتيان بركعتين حينما يقل المسجد هذا على وجه العبادي بعد يجيب يدل على مطلوبية فلا ركع يعني مشروعة مستحبة مطلوبة إلى غير ذلك من بعض الدلالة جزء هذا شيء الشيء الثاني اللي بيقولنا ماذا؟ أن التعليم إنه يتوقف على توحد الخصوصيات إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعليمه لكل الحالات يعني من قبل من فعل الإمام إذا فعل فرشين يستنتج أنه دائما هذا الفعل ليس بحرام إذا فعل فرشين فعل الحرم لكن هو معنى أنه دائما لا فيه تضرر لعدم الإطلاق في دلالة الفعل بالقول يصدق الإطلاق إذا قال بيع أحل الله البيع يصدق الإطلاق يعني دائما البيع ماذا؟ حلال بعد يخيل سواء فرض على أنه مع الصبيل مع الكبير بالعربية غير العربية أما إذا الإمام كلام الله فعل فعلا فنقتصر علينا على تلك الصورة التي فعلها رأيناه مثلا يشرب ماذا؟ يشرب شيئا خاصا يشرب الماء فنستنتج ماذا؟ أنه شرب الماء مثلا ليس بحرام لكن إذا رأينا شربه في حال ماذا معينة شرب دواء معين في حال معين فنستنتج هذا القرن الثالث أنت في حال مرض شربه نستنتج في حال المرض هذا ليس بحرام ما نقدر نقول دائما هذا شربه ليس بحرام وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سابق وقوها في حالة المرض يثبت في كل حالة من حالات المرض المجتمع الكوني مؤثر إذا شربه في الليل كلمة الليل مو من الحالات المحتمل أما المرض هو محتمل فنقتصر على الحالات التي يستمع كونها مؤثرة في حدوث ذلك حكم على ما مر سابقا دلالة التقرير إذا فعل شخص فعلا أمام الإمام سلام الله عليه والإمام فتح سكوت ماذا يدل على جواب ذلك بالتحرير لماذا يدل على الجواب بأحد بيانات ثلاثة البيان الأول أن نقول لو لم يكن جائزا لنهى لنهى لماذا نهى وإلا فلزم نقبل غرض غرض الماضي حفظ الشيعة انتفاع احكام تبليغ احكام هذا غرض الإمام الذي لحجه يخذ انتفاع الإمام بهذا فإذا فكت يلزم نقبل هذا الغرض وهو قبيح عقلا البيان الثاني نقول لو لم يكن جائزا لنهى لماذا نهى من باب النهي عن المنكر فخطوطه يدل على انه ليس بمنكر ها الدوام الثالث نقول لو موت جائز لنهى. لماذا؟ لأن ظاهر حال الإمام أنه يراقب المؤمنين لأجل أن يمتثل الصلاة، قال النبي مراقبهم في امتثال لامتثال الأحكام. هاي تسأل بس لعلك تقول ما هو الفرق بين هذا الثالث وبين الأول؟ الثالث يامن هي الأول، أما هي كان قواه لأنه كان يستنجد أنه إذا ما كان جاهزكم ينهى عنه بعض معموكه فرقين، هذا واضح عن الأول والثاني. لكن الحكم فرق بين الأول والثاني، يعني الأول يقول إذا مجاهزكم ينهى وإلا يلزم نقضوه، والثالث يقول ظاهر الحال أنه مراقب لانتثال الأحكام. هذا تقريبا عن ذات مع تبديل الألفاظ. الفرق هذا بينه أنه ذات الأول قائم على أساس عقدي، أن الأخير قائم على أساس استظهار. يعني في الأول يتكلم به لو لم يكن جائزا لنا وإلا يلزم نقض الغرض وهو قبيح عقلا. فإذا كان أشعري لم يعطي، وإذا كان أشعري أشعري ينكر ماذا؟ قسم القبح العقلي. فيقول هذا ليس بكام لأنه ما أصلي أن نفغ الغرض قبيح، نحن قبيح يعني من باب اللي هو أصلا يقول أنا عقلي واجب ما يحكم بأن بعض الأشياء قبيحة والفرق ضمن أشعر غير الأشعر. هذا فرق أحد الطرق المهمة مسألة التحصيل والتقدير. نحن نقول الفجر قبيح والظلم قبيح يلحق الكلمة من يقول عقل مو حتى الشارع، حتى اذا شارع ما زال حينه. اما الاشعر يقول قبل ما يأتي الشارع لا ادلك الفرد قبيح ولم تصنع باحث فشبك يقول بعد من الشارع يؤمر ويلزم. فاذا امر بالفرد بالفرد ما ادري الفرد بالفرد يقول الفرد وإذا ما عرفت فيه يقدر بل حسن ما حسنه الشارع والقبيح ما أصبحه الشارع مع قطع النظر عن حسن الشارع لا قبح ولا فالمقصود أجعله في النظر. أما الطبيعي القبلية وهم الأشاعرة والإمامية يقولون كذا معتزلة العقلية معتزلة والإمامية عقلية ايش نستمع والمعتزلة والإمامية يقولون بأنه لا العقل يحتفل العقل النقطة البيان الأول قائم على أساس عقل ايش يعني يقول يلزم نقض الغرض وهو قبيح عقلي. فإذا كان الشخص أشعري ما يستدل بعد زيمن هذا الدليل يفرق على أن يعتمد عليها على أمر عقلي أنه نقض الغرض قبيح ويقول أن عقلي ما يستدل بحكم الأول. وهكذا البيان الثاني قائم على أساس هم عقلي. ليش؟ لأن نقول لو ما كان جائز لنهى. ليش نهى؟ من باب النهي عن المنكر وهو واجب عقلان، وهو واجب عقلان من الدنيا أو واجب من الشرع، لكن مخالفته قبيح عقلان. من طار ماذا قام على ذلك؟ البيان الأول. والثاني قائلان على ذلك. أما الثالث عندي يقول لا، ظاهر حال الإمام جيد، كأننا داعيت الإمام سلام الله عليه، ويريد يعاين هذا في يسوي وذاك في يسوي، حتى اللي يسوي مو في ظله، يسوي مو في ظله. هذا النيابة مو ظله يذمته، مثلت معذور بعد عقل، وهو أصلا يخفت الإمام، ظاهر حاله أنه في مقام التخجل. القضية ما موجودة قضية عقلية، لا قضية ظهر حالها. وهذا البيان حتى عند الأشعري، حتى عند الأشعري هم يمشي بخلاف البيان الأول. ما يمشي عند هذا الفرق، الأول قام على أساس عقلي والثالث قام على أساس استظهاري. هذا شيء يشوف الباقي. خطوط المقصود أن القتيل يواجهه يواجه المقصود، يدل على انباعه انباع المقصود، لذلك موت. اما على اساس عقلي، وقلنا الاساس العقلي يتبرع لنا احد امرين بعض باعتبار دم الامرين بدون عقل. اما على اساس باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، غرضه تبليغ الاحكام، محافظه على الاحكام، لكان سقوطه نقضا للغرض. هذا باعتبار، هذا الشرط الثاني اعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرط لوجب على المحكوم الرد عنه التنبيه من باب يتحمل منكم، اللي هو واجب عقلي او جواب الشرع والسكوت عن قبيحه، واما على اساس استظهاري هذا، واما عطف علينا على بيت الله، هذا ليس بيانيا لكن داخلها تحت الاساس. وهذا البيان الثالث داخل تحت الاستاذ الاستظهار، واما على اساس باستظهار ظهور حال المحصول في كون الخبر المراقبه والتوجيه للمكلف. والموقف هذا نقطه ثانيه، نقطه ثانيه في تحت الفعل الذي يقع امام الامام سلام الله عليه قد يكون فعل فرد واحد، فعل فرد واحد، مثل لو فرض على أنه واحد فعل أمام الإمام شيء، شرب الماء وهو نائم أمام الإمام، ظهر بصوت الإمام يدل على جوازه، هذا ممكن يجيب هذا الكلام. وقد يكون فعل جماعة كثيرة، مثل جماعة كثيرة، مثل الماء إذا هذا الفريق شيء سيرة إجارية علينا على المسلم، إذا كانت غير ما أو بالبيت الستة على الطير في الهواء وتمسك هاي سيرة جارية علينا على المسلم. هذه ليست سيرة شخص واحد، وإنما هي سيرة جماعة. هاي سيرة الجماعة نسميها ببناء ببناء العقلاء أو السيرة العقلائي. هذه الآن صارت في العصور المتأخرة سورة العقلاء، من أحد مصادر التشريع الكبير. سابقا كانوا سابقا لا كانت إذا واحد يراد كلمات الشيخ الأنصاري كذا الحاكم يجيب السيرة حاكم مخليفة، لكن من هذا يعني حاكم إذا حاكم كذا يستدلون، لكن من هذا الاستدلال الذي صار في يوم موسع جداً، يعني يستفيدون المسيرة استفادة كبيرة. ولذلك كان من المناسب أن يقفد حول السيرة بحث مستقل ما دام صارت من مصادر التشريع المهمة. وإلى السابقين في الاثنين سوه الجديد ولذلك ليس مكتوب لكن طبيعي مصيرة إنما هي قد باعتبار من ضاع الإيمان لما تجري سيرة العقلاء أمام الإمام والإمام تأتي هذا الخصوص يدل على الإنضاء بأحد البيانات الثلاثة السابقة فقيمة الصمي هذا سيرة العقلاء بما هي سيرة العقلاء ليس الصمي وإنما بما هي الإنضاء والموت قد يكون فرديا وبعد قد يكون شنو يتجيرا يعني وقد يكون كثيرا وكثيرا ما يتمثل هذا الشق الثاني وكثيرا ما يتمثل وكثيرا ما مو انه عطف على فرديا لا والموت قد يكون فرديا ما هذا مسجل وكثيرا ما يتمثل في خلوق يعني الموت يتمثل في خلوق جماعه يسمى في بناء العقل كثيرا ومن هنا كانت السيرة العقد دليلا على الحكم ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإنضائه المتفق على الإنضاء مين سقوطه وعدم رجعه وفي هذا المدى شيء ثالث النقطة الثالثة اللي بيجي منها ثالثة السيرة العقلائية اللي بيجي منها على نحو صار يراد منها استكشاف حكم واقعي واخرى يراد منها استكشاف حكم ظاهري مثال الاول سيرة العقلاء على أن من حاضر ملك أو أن جواز التصرف منوط بطيب القلب نفسه وإن لم يصرح بالقول أرضه في رجالي العقلائية على أن المناط في جواب التفرق إعلانا على الربع وقيد النفع الأول مثال للحكم الوضعي كان في إعلانا من حاجر ملك والمنطية حكم وضعي والثاني جواب التفرق لا حكم فإذا ما ترجع عن السيرة سيتمثل في الرسالة العملية مسألة رقم واحد من حاز شيئا ملكه سيتقل بعض واحد ومسألة رقم اثنين جواز التصرف منوط بالعجازة إذا واحد أمراض يحكي بسيط بعد الفاشي يكتب يكلم المسألتين عادي واحد يكتب جو يدين للسيرة العقلائية المنضاق بسبب عدم الرد هذا سيرة لاستكشاف حكم سيرة ثانية لاستكشاف من حكم ظاهري مثال ماذا السيرة الجارية على الأخذ بخبر السفر أيضا الظواهر أيضا مثلا ما أدري الشهرة بسبب عدم الظن هذا سيرة لاستكشاف حكم واحد سيرة ثانية لاستكشاف من حكم ظاهري مثال ماذا السيرة الجارية على الأخذ بخبر الثقة حيث الظواهر، أو بعد مثلا ما أدري الشهرة مثلا، وكيف ذلك من الأمور الظنية. يكتفى بهذه الأمور الظنية عن تحصيل العلم. هذه سيرة علينا نسميها على حكم ظاهر، لأن الحجية اللي يستنتج ماذا؟ هي ردت على حجية خبر السر، حجية قول اللغم، حجية الشهرة. هذه سيرة على الحجية، والحجية حكم ظاهري بخلافها. لكن المسير السبيل تنتج انه جائز واقعا، مع ان لماذا بل جائز واقعا تصرف ويناط بين بس واقعا من عدنا حد الله بالمعنى ان السيرة الثلاثية شو غرض من هذا التحكيم؟ مجرد يعني تحكيم بالتبلة؟ لا، انتظر. السيرة الاولى يعني الجاري علينا على حكم ظاهري، على حكم واقعي، لا بأس، وأن نستنتج انضاء الإمام لها، نقول هو انضاء بسبب عدم الرد، سنستكشف أنه من حاضر ملك او تتبط مضمون بالرد وفي احد اشكال ما الاشكال يا اخي وين يجيك السيرة الثانية. السيرة الثانية في مين؟ على الحكم الظاهري. شو هو الاشكال؟ يبين بعد شوي. وفي هذا المجال يا مجال سيرة العقلاء مو اهل فرض واحد، لا سيرة في هذا المجال، في مجال سيرة العقلاء ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. احد النوعين السيرة بلحاظ مرحلة يعني نريد نسمي الحكم واحد، ونقصد بذلك يعني السيرة بلحاظ مرحلة واحد ان تدرس السيرة على تصرف معين مثل الحيازة في المسيح، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتبار الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظره. سيرة تجري على من حاجه على تاثر الموقف في نظر العقلاء هو الذي ينبغي السيرة عليه. تنزيل الامام اذا سكت عن هذا الموقف الذي ينبغي عند العقلاء اتخاذه يستنتج الباطل. والسهارة يصير مرتبط مرة بحكم تثبيتي، هذا تصرف معين مثل ما حضر تثبيتي تفسير على إناقة جواز التصرف بما في نقطة طيبا جواز التصرف ولو لم يأذن لفظيا، ما مثل طيب نفسي ولو لم يأذن باللفظي في الأرض هاي تفسير على حكم تثبيت، يعني جواز التصرف حكم تثبيت بعد جواز عدم الجواز. ثم هو حكم وضعي أو بحكم او بتقديم حط عليه من هذا بحكم تكفير، تكفير على التملك بالحيادة في الامور المنقولة مثل السماء مثل الطير. والنوع اخر هذا احدهم ما تلمسه دي وثانيهما مثل ولا وثانيهما مثل من مثل من كثيرة من مثل من النوع الثاني القسم الثاني كثير على الحكم الظاهري. السيرة بلحاظ من حيث الظاهر يعني الاتفاق هنا بالظن جعل فجل بقول اللغوي بخبر السفر بالشغر، ونقصد بذلك يعني السيرة بلحاظ من حيث الظاهر السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اتفاقا بالظن. هو ذا الأكل من عالم يعني نادر العالم في المعنى حتى الذي نسى أن ناصر بالحالي نسى أرد لكن ينسى ومن معمره لما تسبق القالب فهذا هم عالي ارجع علم للغوي تصريف المشتق عند موضوع علم لتصريف المتلذذ او موضوع علم للاعان فاكتفيت بالظن عند الشك في امر واقع انه عالمي ولا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغة عند كفر معنى الكلم واعتماد قوله، وإن لم يجد سوى الثاني واعتمد على قوله أي اعتماد هذا فعلين على الرجوع، على الرجوع من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغة عند كفر، يعني والعبارة أفضل من قبيل السيرة على اعتماد قول اللغة وإن لم يجد هذا فارغ كفر. واحد بناء على أن هذا الشيء ما أظن الشيء وإن لم يفت صور في الخلطارة في أثناء خلطارة أو مثال سهل على رجوع كل معمور في التعرف على أمر مولا يرجع لنا إلى خبر الفتح يبع ذلك من البناءات العقلاء على الفتح بالضبط هذا الاتمن في موارد الدكي في الواحد. أما مع الأول واحد تحكينا هذا فرص إذن قلت أبو إفتاح المع الأول ما أبو إفتاح فتح. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية مستنسخ من السيرة على أن من هذا مرت مستنسخ واقعي يحكم الشارع بإذا حدث سيمان غير من دورة سيد النسي هذا راح مستنسخ، وبأن من هذا يملك هذا راح مستنسخ وهكذا من الأمور هي أمثلة الأخرى. إذا تجي تخلي الشارع وين تخليه له ورا ما أخذ مو قدر وهكذا فقط من أسوال قلبي أقول نوع التفكير على التمدد من خلاله لكن إذا كنت شرعي على من هذا الملك من هذا الملك من هذا الملك هاي المسيح ماذا حكم وقع بعض مو تكيف مو يحسن تكيف إيه شنو وزور وفرم كان قلت يعني هاي تكيف فهذه تصير على التمدد تصير غير يعلم على المسيح في حكم وقع لا وزور لا حرم لا إضاء لا كراء فحكم وقع. أما في ذاك المثال السابق تكثير علينا على إناقة شنو جواب التصرف در جواب إنه تجد يتم تلك الجواب في العبارة الأول المعنى قد غلط هو بدون جواب هنا هذا في التصرف وما أعلم عن إناقة جواب هذا المخطب واضح طيب وعدد جواب التصرف يعني جواب عن الجواب من أحكامه تسليفية بعد من وضعه جواب عن حرامي معنى جواب مدى وهكذا جبت الفارق من ناطق ونخلق ورا وهكذا هذا من ستمة ذاك يعني وهكذا بخير من هذا النوع الأول أسلم سوري نقدر نستنفذ من سكوت العمارة انضاءه بأحد البيانات الثلاثة ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه على هذا ما ذكرناه شنو ما ذكرناه شنو من أن سكوت العمارة هذا يبتدي يدل على الانضاء بأحد البيانات الثلاثة حيث يس ينطق حيث أن الشارع لا بد أن يكون له خطب تدريس أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف لا تصرف لا تصرف وهو في مقام القيادة يعني في مقام القيادة في ذلك الموقف الذي وقفه العقلاء ذلك الموقف الذي وقفه العقلاء وهو ماذا من حاذا لا يعني لا يجب أن يكون في هذا الموقف وهذا لا في ذلك الشارع الذي كان كنا إناقة التصرف فيما بالرغم لا رغم مصرح رأي أداء هذا الموقع حيث أن الشارع لابد أن يكون له خطو تفريسي أو وضعي فيما يتعلق بذلك تبقى ذلك الموقع تبقى سعيد الصيحة تقول هنا مصر الموقع لأن تبقى ذلك موقع العقلاء فإن لا يصر عن الشارع موقع الشارع نظر الشارع موقع لنظر العقلاء الكلية فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء لما يجرون عليه هم اللي ما قدروا يعني تفهمتك يجرون عطوك عليهم عليه يحتر يفضل فقدتنا مش أقول إني ولا ويجرون عليهم الفطر جرون أقلع علينا أنا من حافة ملت أنا بيات فترك الرضا كان على المعصوم أن يرجعه عن ذلك فتكوته يدل على الإنضاء هذا النوع الأول الذي إستال إنما الكلام فينا في النوع الثاني. وأما النوع الثاني النوع الثاني في الإسلام أنه الريد مستكشف حكم ظاهر يعني حجية حجية خبر السفر حجية قول لغوي هذا الشيء يقدر نستنتج من سيرة العقلاء وسكوت الشارع الإنضاء يعلى ما هو الإسلام إذن وتوضيح هذا الإسلام أن الإنسان الذي يرجع للغوي مرة يرجع للغوي يحب كتاب يريد يألفه أو كتاب يحققه يريد يشوف معنى هذا كلمة شنو حتى بالكتاب يكتب مجين عليك الغلط مرة يريد يرجع للغوي هذا المجال في هذا المجال راح يقول يرجع لغرض سنعبر لغرض ماذا تكوني شخص يريد عبر عنها هنا تقدر ترجع للغوي ولا يسجل كلمة بين الكتاب مو يكتب عليها فريق مرة لا يريد تكون تتيمم بعيدا طير بعيد تريد تفتح اثنان توضيح باكر ان شاء الله هل مقدار تنظر وعمل النوع الثاني وهو يصير علينا على حكم الظاهر فيختبل به عادة بالنوع الثاني على احكام شرعية ظاهرية مثل ما احكام شرعية ظاهرية بحكم الشارع بحجية قول اللغوي او حجية صبر الصخر وهكذا من داخل الدنيا وفي هذا النوع الثاني قد يختص في تطبيق ما ذكرنا على حال هذا النوع ما ذكرنا به هو انه تكون مفتش عن ظاهر وتوضيح الاستفتاء ان التعويل على الامارات الظنيه بقول اللغه خبر له مقامان شكلان المقام الاول التعويل عليها يعني على الامارات الظنيه بسبب تحويل الشخص لاغراضه لاغراضه الشخصيه التكوينيه من قبيل ان يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمه معينه في كتابه فيرجع الى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب حتى ليس بإصغاب الكلمة يستعملها في غير مكان ويكتفى أو يكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي حتى يكتفي المقام الثاني هذا المجال يأتينا غير إن شاء الله